نعم هي نعم هي علة خفية ما في يعرف. ولهذا لما عرف الصحيح قالوا ما روي بنقل عدل كان الضبط مستقل السند يعني الظاهر الصحة، لكن هناك أسباب خفية يعني يطلع عليها الحجاج المتمكنون من العلم والذين يجمعون أطراف الأحاديث والطرق يجمعون الطرق ويقارنون بينها ويعرفون الوهم بسبب جمع الطرق يعني بجمع الطرق وسبرها وحصرها يعني يتبين أن هذا الحديث الذي ظاهر السلامة فيه علة لأنه إيش فيه علة يعني مثلا في حصر الوهم ذلك الشخص الذي أبجل أثر على ثبوت الحديث يكون مثلا ثقة مكان ضعيف أو ضعيف مكان ثقة لأن هذا يؤثر خلافا إذا كانت إلى عدل في مساوي فإن هذا لا يؤثر الأصل أو الذي جعل مكانه هو عمدة أو حجة لكن أبجل ثقة بضعيف أو ضعيف بثقة تغير كفره بينما هي نشأة علة خفية لأن وهم اطلاع على الوهم أو أن خطأ أو الحديث دخل في الحديث أو إثنان دخل في إثنان هذا ما في بعد ما يعرف بمجرد النظر في إثنان الوهم بل بجمع الطرق كلها ومعرفة معقدها ومعرفة مخارجها ومعرفة ما يتعلق بها عند ذلك يتبين الوهم وهذا شيء قوي لا في من يعرفه لأن الاثنين ظاهر وصحة لكن هي قوية قوية الاثنين القضية قوية التي شخص مكان شخص شخص مكان شخص كيف عرف بجمع الطرق هو إذا قيل صحيح معلول الصحيح يعني العلة غير قائمة لأن يعني هو قال ومنه ربما جاء سنان القلبي العلة يعني غير القلبي يعني ذكر أنه معلول لا لأنه مطموح فيه لأنه في الأصل يعني معلول لأنه مثلا ينقطع لكن بعد البحث والتفتيش وجد أنه متصل فصار صحيحا من هذه الطريقة المتصلة مع أنه كان في الأصل كان معلولا هذا لا يؤثر بخلاف الشاذ هو صحيح من ناحية الظاهر لكن الجلاء جاء فيه من جهة بأن هذا في الطريقة الصحيحة فيها ثقة خالف من هو أوثق فيه ورواية الأوثق هي المقدمة وهي محفوظة فهو صحيح من حيث الاثنين لكن الترك والاعراض عنه جاء بسبب وجود من هو اوثق منه الذي خالفه فاخذ بروايته وتركت روايه الثقه الذي خالف الاوثق واعتبرت روايته شاذه وروايه الاوثق محفوظه يعني معولا عليها معتمدا عليها. طريقة مخدعة. ما تتبع أو ما تلتقي إلى صحة الطريق وآخر الطريق. لا هي نفسها ما قال إنها ترتقي. ما يقال إنها ترتقي لكن العبرة في الطريقة المتصلة. الطريقة المتصلة هي اللي هي المعتبرة. هي التي حكم بالصحة وإلا لو كان الأمر وقف عند الطريقة المنقطعة ما ثبت بها حكم. ما يثبت لها حكم لو وقف على الطريق عنده لكن ما يقال انها صحيح لكن يقال الحديث وان كان فيه انقطاع فهو صح من طريق اخرى نعم هو من ناحيه الاسلام يعني لو ذكرت مخالف لا ثبت الحديث في هذا الطريق لأن الرجال كلهم ثقات ومتصل ولا إشكال فيه، لكن القضية في المعارضة في المخالفة. النقل جاءت المعارضة، المعارضة بين الثقة والأوثق، طبعا الأوثق أولى من الثقة. وإذا الإسناد ظاهره الصحة ولكنه قد جاء طريقة أخرى فيها نقل أوثق وقدمت رواية الأوثق على هذا، فهذا صحيح من حيث الإسناد بالصورة لكن مو صحيح، يعني هذا الإسناد مو صحيح من غير ما صحيح هذا، لأن الثالث هو أوثق ونحوه الذي هو رواية الأوثق حيث قدمت على هذا وقدمت كلها على هذا فصارت أمينة على طريق. لماذا لم نقول صحيح لغيره معلوم؟ ها؟ لماذا لم نقول يعني صحيح لغيره معلوم؟ لا، كيف تفعل؟ اللي صحيح لغيره؟ ما هو اللي صحيح لغيره؟ حسن لذاته يعني، أصل الكلام. جاء من طريق الحسن لذاته هو ثابت. الحسن لذاته هو ثابت. ولو لم يأتي ما يقويه هو حجة. لكن إذا جاء أخرى تساعده وهي مثله يعني يرتقي بها إلى الصحة لغيره، لكن المنقطع ما يرتقي، المنقطع ما يرتقي لأن فيه حد، لكن الحديث ثبت من طريقة أخرى. وبالنسبة للشاذ طبعا لا يمكن أن يؤخذ به لأنه معارض، ما هو متفق مع الرواية الأخرى، لأن هذا يثبت شيء وهذا يثبت شيء، تعارض أيهما يقدم؟ طبعا مقدم الأوثق مقدم على الثقة، وإذا اتفقت رواية الثقة والأوثق ما صار في تعارض، وإنما الإشكال فيما لاحظ التعارض ولا بد من تقديم واحد على الثاني، فالأوثق مقدم على الثقة، رواية الأوثق مقدمة على الثقة يعني عند الترجيح، يعني قضية قضية ترجيح ومواجهة. شخص لو قال أطلب صحيح شاذ هذا اصطلاح صحيح الشاذ؟ نعم يقولون صحيح يعني من حيث الإسناد، ولكنه من حيث الحكم لا يثبت الحكم لوجود طريقة أخرى محفوظة، فهو يعني بعضهم أطلق عليه هذا، وإلا هو بالحقيقة غير صحيح. غير صحيح؟ نعم، لأن الصحيح هو يخرج الشاذ. اي نعم، هو ما روي بنقل عدل فهم الضبط يمكن غير معلل ولا شيء. نعم شيخ ذلك نعم نعم صحيحة. نعم هذا نفس الوصية للوارث، الله أعطاك الذي حق حقه فلا وصية لوالد، في القرآن جاء وصية الوالدين والأقربين هم يرثون، يعني الوالدين والأقربين يرثون، يعني الأقربين عامة تشمل الوالدين وغير الوالدين، لكن الوالدين حتى الوالدين، ف يعني جاء النص في السنة أن الله أعطاك الذي حق حقه فلا وصية لوالد. القرآن نعم، ولو كان أحد خبر أحد، نعم ولو كان خبر أحد ولو كان الشيخ سلمك الله في لو سمحت قرأت حديثين في صحيح البخاري أن رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم هي حق، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث قال لا يدخل الدجال المدينة ولا يدخل مكة، وفي حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أن عيسى عليه السلام يطوف بالبيت، وبعد قليل رأى الدجال يطوف بالبيت، فكيف هذا؟ الجواب ذكر العلماء، ذكر الحافظ بن حجر وغيره، أن يعني في الجواب عن هذا، أولا هذه رؤى، والرؤى كما هو معلوم ليس بلازم أن يكون وقع، أن يكون هذا الذي رؤية المنام وقع على ما هو عليه، لأنه أحيانا يكون بضرب المثال، لأن الرؤى أحيانا تكون بالحقيقة وأحيانا تكون بضرب المثال. إيش معنى ضرب الحقيقة وضرب المثال؟ الحقيقة أن الإنسان يرى شيء في المنام فيقع في اليقظة طبقا لما رؤية في المنام، هذا قال له يعني

لكن هو وش أجاب عن هذا؟ وش أجاب عن هذا؟ أجاب عن هذا الجيل؟ لا نقل قول القرطبي. نقل قول القرطبي. أقول نقل عن القرطبي إنه يقول يعني إن حديث جرهد يعني ما يتطابق له احتمالات مثل حديث أنس وكذا. يعني يتطابق. لا هذا يعني حديث أنس. حديث أنس كما هو معلوم الذي كان أفاح. وأما حديث جرهد الفخذ وعورة يعني هذا غير. وإنما هو يعني لا رسول ما حسن. لكن الذي كان فيه حسر في بعض المواضع اللي كان رطبته يعني كما جاء الحديث الذي فيه ان عثمان انه كان جاء وجاء عند ابو بكر عمر ثم جاء عثمان وقطع يعني قطع فخذه قال لا يستحي من تستحي من الملائكه لا يستحي من تستحي من الملائكه هذا هو الذي كان موجود في الرطبه بادي. واما حديث خيبر حديث خيبر الذي يعرف ان انقطاع بسبب استفراع الجري فكانت الفتاة مكشوفة لما عثمان دخل هو كان هنا كان يعني مكشوفة لا هو غطاها لما استعلم لما غطاها حتى لو ثبت لأنه كان حيي لو ثبت أن هذا حسر مثلا يكون مثلا توجيهه ولا يكون مثل الحديث عثمان هذا توجيهه يعني من ناحية أن هذا يتطرق إلى احتمال وأن القول لا يتطرق يعني حتى لو ثبت حسرة على كل يعني قضية ظهور الركبة يعني الركبة الفخذ يعني ما في ذكر الفخذ لأنه الركبة في اللبان يعني في حديث عثمان لكن الحديث لا فيه الفخذ لو حسر فخذه طبعا الركبة غير الفخذ أبو الغصبة هي الحد الفاصل يعني قد تدخل الغاية وقد تخرج لكن ما وراء الغاية شيء أكثر من الغاية. شيخ ابن حجر قال أن هذا الرواية يعني قضيتين تختلف. أقول يعني مقا عثمان دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وكان كاشف على فخذه وأيضا في رواية أخرى كاشف على ركبتين وقال أنه يحمل على تعدد القصة إذا كان هكذا تدعه إذا كان يعني القضية يعني من أبو بكر وعمر وأنه جاء عثمان قال لا استحي ما تستحي من الملائكة يعني ما يبعد تكون القضية أنها قضية واحدة ولكنها اختلفت فيها الرواية الأماكن تختلف بالحسب يكون الأماكن كانت تختلف يعني محتمل لكن ما يبعد أن يكون القضية واحدة وأنها يعني حصل رواية بالمعنى في بعض الأحيان. الشيخ حديد أبي موسى الأشعري رضي الله عنه حديث العشير عندما كان في البيت عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم بطل هذا كان كاشع عنه. نعم. كان كاشع. يعني عبد الله. عبد الله. الشيخ حكم أخذ القدرة على تعليم القرآن. العلماء لهم في هذا ثلاثة أقوال. يعني القرآن وغيره من الأعمال التي يختص فاعلها أن يكون منها قربة القربات كقراءة تعليم القرآن وكالأذان والإمامة ويعني الأمور التي يختص فاعلها أن يكون منها قربة من العلماء من قال بأنه يجوز أن يأخذ يعني يجر على ذلك ومنهم من قال لا يجوز الواحد أن يجرى عليه ولكن يوضع عليه جعالة فهو ما يوضع أو ما يوقف على القرآن أجر فانتظروا حتى جاء من المسلم وقال إنا حق ما قدم عليه من كتاب الله العلماء أو بعض العلماء قالوا بذاته أن هذا إنما هو خاص بالرقية الرقية علاج مثل الدواء أو الأدوية لأنها وضع أو استعمل القرآن في شيء يستعمل في غيره يمكن الشفاء في غيره لكن تعليم القرآن والأمور القرب يعني هذه ليست كالأشياء التي يبني غير يمكن أن ينفع غيره اللي هي الرقية يعني يمكن يكون في علاج دواء عقاقير أو أشياء يكون فيها الشفاء بإذن الله فإذا علاج الأجسام يكون بالقرآن وغير القرآن، لكن علاج القلوب وصلاح القلوب وهداية القلوب إنما يكون بالقرآن، ما في علاج آخر غير القرآن. قالوا في الشيء الذي يعتبر يعني من الأشياء التي يستعمل فيها غير القرآن ويمكن أن ينفع فيها غير القرآن، فالرقية يمكن أن يقل عليه في الجنة ممكن، وهذا هو الذي يدل عليه الحديث إن حقنا في كتاب الله، يعني في القضية التي حصلت، فمنهم من عممها في الرقية وغير الرقية، لكن أظهر والله أعلم أنه لا ينبغي للإنسان أن يكون شأنه أن يعتبر نفسه أجير، أنه لا فرق بين معلم القرآن وبين الحداد والنجار وأصحاب الحرف، هذا مهنته أنه صاحب، هذا مهنته أنه نجار وهذا مهنته أنه معلم القرآن، ويكون يعني أصحاب مهن، لا، هذا أصحاب رسالة، أصحاب يعني مهمة، ما هو مثل الحداد والنجار. والمراد بالصدقة في الأعواب من كانت النية وجيدة على العمل، والمراد بالجواب اسمها التوفيق. معلومة أن الصدقة لا تكون بالمال وغير المال، هي وإن كانت في الأصل يعني مشتهر بأنها تكون بالمال إلا أن تكون بغير المال، تكون بكل ما هو معروف. الرسول لما قال كل معروف صدقة قالوا فإن لم يجد، قال على كل مسلم صدقة، قال فإن لم يجد، قال يعين ملفوفا، يشتغل فيحصل فيأكل ويتصدق، قال فإن لم يستطع أو لم يجد، قال يعين ملفوفا، قال فإن لم يتمكن، قال يأمر بمعروف، قال فإن لم يتمكن، قال يكف شره، فإنه لو صدق، يعني معناه كل هذا قال صدق، يعني معناه يؤجر عليه لا شك، لكن الصدقة عامة تكون كل في كل ما ينفع المسلمين، كل ما ينفع المسلمين أو ينفع الإنسان نفسه هي يعني قال صدقة، وليس مقصورة بالصدقة في المال، وإن كان الغالب أو الأشهر استعمالها في المال إلا أن تستعمل في غير المال، والكلمة الطيبة صدقة. عرفت هذا ولكن الكلمة الثواب والمراد بصفة الثواب بين الثواب هو الثواب والأجر على الصدقة. نعم، لأنك أنت إذا تصدق إذا أعطيت مال هل هي الصدقة؟ الثواب عليها هذا هو الثواب، هي مين ثوابه؟ الصدقة مين ثواب؟ الصدقة عن الفاعل، والثواب هو الجزاء عليها. الكلمة الطيبة صدقة، الثواب عليها هو الأجر عليها. فإذا اقترنت عليه الدية مجيد على العمل فإذا نوى أنه يعني الإحسان وأن يحصل الأجر يوجر على هذا، لكن إذا كان عنده هكذا بس ثم يفكر في أجر ويفكر في ثواب، وإنما هذا أمر لازم ولا يفكر في الثواب عند الله عز وجل، طبعا هذا لا يستفيد بين العمل بالنيات ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز الثواب الذي الثواب ولكن الإشكال ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المثال الذي بينه الرسول قال وفي بضع أحدكم خزر قال ويأتي أحدنا شهوته ويقول له في أجر قال أنا رأيت أن وضعه في حرام كان عليه وزر قال أنا قلت له وضعه وزر يعني من إذا احتسب الإنسان أجر الشيء الذي هو واجب عليه إذا احتسب به الأجر يجر عليه ولو كان واجب لكن إذا غفل الإنسان عن هذا ولم يستحضر الاحتساب ولم يستحضر العمل الصالح وأنه بالنسبة لعلماء السلف من الصحابة وبعدهم، هل كان ديدنهم أخذ الأجرة على التعليم قراءة القرآن؟ هل كان ديدنهم هذا؟ وإذا ما كان هذا يعني كيف كان نفس السلف مختلفون منهم اللي يجيب ومنهم اللي يمنع. طبعا الذي يجيب يعني لا بأس بأن يأخذ كان أنه جائز عنده فليس بحرام. يعني هم كانوا يشتغلون في غير يعلمون يشتغلون شغل في اليد لا أنا أقول يعني الذين يقولون بأنه يعني تصح الإجراء على القرآن يعني يجدون هذا يعني يجد لغير يجد لنفسه هو هذا. لكن معروف عن كثير من الخلف أنهم كانوا يعني لا يقولون شيء أنهم يعني الإنسان أحسن إلى إنسان وعلمه في القرآن وأتى إليه هدية يرد هذه الهدية ولا يقبل. جاء في آثار وجاء في حديث يعني لا تقلوا من ضعف ومجموعها قال بعض العلماء أنه لا تقبل لا يكون مقبولا يعني في عدم قبول يعني هذه الأشياء مقابل على مقابل التعليم. التراويح إمام يؤدي صلاة التراويح ويأخذ أجرة عليها. هذا مثل ما قلت يعني إذا كان الإنسان شاربهم فهذا هو الذي يمنع وهذا هو الذي قال إمام أحمد المسؤول عن رجل يقول صلي بكم رمضان بكذا وكذا دين فقال أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا إنسان يقول أنا ما أصلي بكم إلا بكذا وكذا يعني مثل هذا يعني ما يحرص على صلاة وراء. لكن إذا صلى وعندما فرغ أعطي له يعني مثلا مقدار من المال هذا من شيء هذا من الثواب المعجل يعني. هذا يكون من الثواب المعجل يعني عمل مخلصا وأراد ما عند الله وعجل الله له في الدنيا شيء من الثواب والأجر بأن أعطي وسيق إليه الخير ما بقى الأجر نعم. لكن كما هو معلوم ليس يعني من أخذ شيئا عاجلا ليس مثل من لم يحصل شيئا في العاجل وادخره الله له في العاجل يعني مثل ما قال يعني جعل بعض الصحابة أن كنا يعني ومنا من قدم له أجره وتعجل شيئا من أجله يعني بعض الصحابة الذين يعني جاهدوا في سبيل الله وقدموا في سبيله ومضوا وفيهم من عاش وأعطي شيئا من الدنيا حصل شيئا من الأجر دنيوي. مكره لحالتين جاءه شخص وأكره شخصا على أن يقتل شخص آخر فإذا قتل هل عليه شيء وماذا يفعل؟ وإذا جاء شخص بالثالث مسألة أخرى فقال له أنا أمرك بأن تزني وإن لم تزني فأنت ستموت الآن وإن لم يأتوا إذا زنى فماذا عليه؟ يزني ولا يعني ذاك الذي يقول قتل هذا هو هذاك الذي يريد أمره يعني يقول أنا يعني بدل ما أقتل واحد وأتخلص يعني أقتلني كان يعني إيش الفرق يعني بينه وبينه يعني يقتل نفسه من أجل يبقى أنت إذا هذا أنت اللي تولى هذا مو أنا اللي تولى لا يجوز الإنسان وكذلك كون يطرح على أن يزني لا يزني زي ما ذكر الله عن يوسف طب السجن أحب إلي ما يدعوني إليه وإذا هدد بالقتل هو محل يقتل إذا دفع نفسه وإلا إذا راح فهو يعني دافع ما قتل دون نفسه ودون ماله فهو شيء. الحكم إذا زنى الحكم إذا زنى أو قتل ماذا يترتب عليه؟ لكن لا يجوز لا يجوز أن يقبل على القتل ولا على الزنا. الآية وهو غافل عن الآخرة وبين من هو مقبل على الآخرة ولكنه أخذ شيء من الدنيا ورد شيء من الدنيا مع الآخرة. لكن الفرق بين هذا وهذا. لهذا قالوا يعني في من يحج ويأخذ الأجرة من أجل يحج عن إنسان. قالوا من أخذ ليحج يعني أحد يأخذ ليحج وأحد يحج ليأخذ. الذي يحج ليأخذ الذي يأخذ ليحج هذا ماجور لأنه يريد أن يصل إلى البيت ولكن ما عنده قدرة فهو يأخذ ليحج يعني قصده كون يأخذ حجة من أجل يصل مكة ويشوف الكعبة ويشوف المقاطع ويسعى ويرى الناس ويرى الحجاج ويرى العمل الخير فهذا أخذ ليحج وهناك أحد حج ليأخذ يعني دافع له على الحج الاخر هذا الدافع له على اخذ الحج وهذا الدافع له على الحج الاخر الحج ليأخذ غير من اخذ ليحج من اخذ ليحج قبله مهجور ومن الحج ليأخذ هذا اراد الدنيا شخص في دار الحرب يعني وهو يعمل هناك لكنه اضطر أن يتعامل بالربا مع الدولة التي هو فيها وصاحب البيت قال له اخرج وأريد بعد 4 شهور بيت كذا وهو في دولة ترد الربا بذلك يعني مبلغ مالي هكذا لكن يرجعه بعد سنين بالربا وهو مضطر يعني لا يجب الإنسان أن يأخذ الربا لا يجب الإنسان أن يأخذ الربا يعود إلى بلده وخلاص يعني هو أقول هو لا يأخذ الربا أقول لا يأخذ الربا يعود إلى بلده ويبقى يبقى ما يستطيع لابد يتعامل معه يرجع سنة يرجع إذا رجع إلى بلده لا يحتمل لا يجوز أخذ الربا ضرورة كما هو معلوم إنما هي لإنقاذ الناس من الموت وأما أخذ ربا من أجل النبي يعني يوفر دين او يعني يدفع اجار او ما الى ذلك فانه ضروره الضروره انما هي لانقاذ النفس من الموت مثل ما ياكل الانسان من الجيفه والميته هذه الضروره يباح الانسان ياكل من الميته اذا يتوقف عليها انقاذ النفس هذه الضروره الشيخ الان يعني من اكره على الكفر ويعني عمل ذلك وقلبه مطمئن أنا لا يكون مثلا القتل من باب أولى إذا أخرى هذا حق يعني يخصه وأما لا يعني يتعدى إلى غيره أنت نفسك وهذه نفسك ليش يعني أنت الآن تقتل غيرك من يتبقى يعني هل هدد في القتل تقتل غيرك ولا أقتل يعني تقتل غيرك يتبقى تجني على غيرك من أجل يتبقى أقول لك أنا خليه على قتلك على نفسه وعلى المرأة وعلى زوج المرأة إذا كانت مزوجة من جهات مختلفة يعني فيها حقوق للناس تعدى عليها. أقول يا شيخ لا بالنسبة هل يكون يعني ارتكاب خطف الضررين لأنه إن كان فعل هذا نجا من القتل زنا وإن قتل يقتل ولكن ارتكب يعني خفض الضررين لكي يعيش إذا انتهى نهاية طيبة أحسن له يعني يفعل منكر ويعيش يتوب إلى الله يا شيخ إذا انتهى نهاية طيبة أقول يتوب إلى الله إذا مات على نهاية طيبة أحسن له من يفعل المحرم ويفعل المحرم يعني يتعلق بحق الغير أما لو كان شيء يتعلق به أو يتعلق به مثل قضية الكفر يعني يظهر الكفر ومطمئن بالإيمان يظهر بسانه ما ليس بقلبه ولا حتى يتخلص